القرآن الكريم حبل الله، حين يتكلم الله قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. هنا المدرسة الربانية، وهذه دروس رمضان لعام 1444، هدى وشفاء، ومع سورة آل عمران. وقفنا مع قول الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات. فتنة التزيين، الفتن كثيرة جدا، منها فتنة التزيين. احنا عايزين صراحة يعني ايه نخلص، فخلينا ندخل فتنة التزيين، دعنا من الفتن الاخرى. فتنة التزيين من اخطر الفتن على الاطلاق. بص، قضية التزيين، وانا كنت نصحتكم السنة اللي فاتت في دروس القرآن هدى وشفاء برضو، ان لازم كل واحد مننا يبقى عنده كراسة، وهو بيقرأ القرآن كده كاتب في كراسة كده صفحة أخطر آية في القرآن، وصفحة أحب آية إلى قلبك، وصفحة أخوف آية في القرآن، وصفحة آية غيرت مجرى حياتي، وصفحة كده عناوين كده. وهو بيقرأ وفي كل ختمة يبص على الآيات دي، كل ما تخطر باله يقول أيوة الآية دي خطيرة جدا، يروح كاتبها في أخطر آية في القرآن. هتلاقي آيات كتير وتغير رأيك كتير. ما تغيرش رأيك، خليها، لأن على حسب الحالة القلبية. ها، والآية حركت قلبي، آية أجرت دموع عيني، آية. قلنا إن القرآن ده قرآن عظيم جدا وعميق جدا وغالي جدا وعالي جدا ومليان، بحر عميق، مليان. فلذلك كل ما تقرأ ختمة، كل ما هتطلع آيات اكتب، وخلي عندك أجندة ولا كشكول ولا كراسة ومركونة دايما. بقول من أخطر الآيات في القرآن، وبعض الناس يقول إنها أخطر آية على الإطلاق، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فعلا آية خطيرة، إن يبقى إنسان ماشي غلط. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن نصلحوا، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعروا. هو ده الخوف من دي. عشان كده لازم تقبل نصيحة الناصح. لما حد ينصحك ما تتكبرش، لا تتعالى على قبول النصيحة، وفكر فعلا أنا غلط. علماءنا نقشوا، عارف العلماء نقشوا المسألة دي في, في, في صفحات طويلة. هل من الممكن إن يبقى إنسان على الخطأ المحض وهو على يقين انه على صواب؟ قالوا ممكن جدا. سبحان الله العظيم، وارد. فلذلك لازم الانسان كل شوية وقفة يفكر في هو انا صح ولا غلط. ازاي يعرف انا صح ولا غلط؟ بدون بقى ما ادخل في تفاصيل ولا شرح، حاجتين اتنين: بينة وشاهد. قال الله عز وجل: أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. يبقى لازم بينة حاجة واضحة تقول أنا صح لأن ربنا أمرك بكده، أنا صح لأن النبي عمل كده، أنا صح لأن الشرع بيقول كده. دي البينة، بينة، البينة على من ادعى. أنا بدعي أن أنا صح، قل لي بينة. بينة، أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله، زين تزينه بقى، كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم، مش على مزاجه، ما عندوش بينة. بينة وشاهد، الشاهد اللي احنا بنقول دايما كده، الشاهد ان النبي عمل كده، ان السلف كانوا على الفهم ده، انه ده الشاهد ان حد عمل بعملي، واضح؟ فالشاهد ايه هنا ايها الاخوة؟ ان اعرف ازاي ان الحق سهلة بسيطة جدا، زي كده ان انا اقول آية او اقول حديث استدل بيه، اقول فعل للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن الخلاصة هنا ايه بقى؟ موضوع فتنة التزيين. قال الله عز وجل: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. ربنا قال للنبي ما تتحسرش على الناس اللي ضاعوا، ضاعوا لأنهم زين لهم سوء أعمالهم. فتنة التزيين دي فتنة خطيرة جدا. الشيطان أخرج سيدنا آدم من الجنة بفتنة التزيين، إنه زين له الأكل من الشجرة. دي شغلة الشيطان، شغلته التزيين، شغلته الرئيسية الأصلية أن يسمي الأشياء بغير مسمياتها. إن جيل سيدنا آدم وربنا قال لنا، حذرنا من الفتنة دي. قال الله عز وجل: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. إزاي؟ ها؟ فتنة التزيين. قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ ما قالوش كل من شجرة المعصية. عشان كده ربنا لما وصف وعد سيدنا آدم قال إيه؟ فدلهما بغرور. نزلوا مغرورين، كأنهم بيعملوا حاجة حلوة، كأنهم بيعملوا صح. دلهما، التدلية النزول لتحت، دلهما بغرور، نزل مغرور يعني بيعمل حاجة غلط وهو مفكر ان الحاجة دي احسن حاجة هيعملها في حياته. ليه؟ لانه هيحصل على الخلد في الجنة. الشيطان ما جاش لسيدنا ادم وقال له كل من شجرة المعصية، على فكرة دي الشجرة اللي ربنا نهاك عنها، كل منها وانت هتبقى كويس. لا، ده قال له ايه؟ قاسمهما اني لكما لمن النصحين. حلف لهم وهم كانوا لسه سيدنا ادم وامنا حواء عليهما السلام لسه على الفطرة، ما يعرفوش ان في حد بيكذب، ما يعرفوش ان حد ممكن يحلف كذب. قاسمهما اني لكما لمن النصحين فدلهما بغرور. هي دي فتنة التزيين، تسمية الاشياء بغير مسمياتها. يجي يقول لك عن الخمر الملعونة مشروبات روحية. الله، مشروبات روحية. يكلمك بقى عن العري والزنا، زنا العين. فن تسمية الأشياء بغير مسمياتها. يقول لك عن المعاصي والفكر المنحرف حرية، حرية شخصية، مسميات. ده شغل الشياطين، دي الشيطنة. فلذلك ينبغي أن ننتبه إلى هذا، إن هذه الفتنة الخطيرة لفتنة التزيين، تسمية الأشياء بغير مسمياتها، تزيينها، تلمعها. عشان كده الخطر من باطل ممكيز مزخرف ملفوف ورق سلوفان ويتقدم على صينية من فضة تفتن الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. شغل الإعلام سحر، سحر. النت اللي بيفتن أولادنا ويفتن بناتنا ونسائنا ويضيع دماغهم وفكرهم سحر، سحر. العصمة من فتنة التزيين الاستمساك بالأصول. إن شاء الله ربنا يكرمنا لو وصلنا قربنا هو عن نتكلم عن موضوع تربية الأولاد، إن الأولاد دول يتحاطوا بأصول ومبادئ وقواعد وضوابط وعقائد وشرائع ما يحيدش عنها، يعتنقها ويعتقدها وما يغيرهاش. ليه؟ لأن فتنة التزيين دي فتنة خطيرة، خطيرة جدا. زين للناس حب الشهوات، مش الشهوات المزين، مش الشهوات المزين، ايه؟ حب الشهوات. عشان كده بقول يعني الشهوات دي مثلا زي ايه؟ زي شهوة الفلوس، زي شهوة النساء، لان ربنا قدمها هنا لازم نقدمها. زين للناس حب الشهوات من النساء، اول حاجة النساء والبنين والقناطير، النساء اول حاجة. الامام القرطبي في تفسير القرآن بيقول ايه؟ وانما قدم النساء لعراقتهن في هذا الباب، عراقتهن في باب الشهوات، لهم يعني ايه تاريخ عريق في موضوع الشهوات النساء. بقول ان فتنة النساء، شهوة النساء، العقلاء الأتقياء المؤمنون الربانيون حتى العقلاء عندهم فتنة النساء دي حاجة يعني حاجة تافهة. وكل واحد عاقل جرب فتنة النساء أو شهوة النساء بعد ما يجربها إيه في إيه يعني خلاص. لكن مزينة، زينة بقى طاغية تخطف في الألباب، فيفكر اللي مش طايل ان هو ان دي حاجة اوبا، وهي مفيش. لكن الخطورة في قضية التزيين زي ما بنقول كده النهاردة، قضية المكياج وقضية الشعر والتغيير خلق الله اللي موجود في التزيين، عشان كده دي شغلة الشيطان أيضا. قال الله عز وجل: لعنه الله وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. يا جماعة لما بقرأ القرآن ده كلام ربنا، صدق ربنا، ربنا قال اهو في القرآن قدامك اهو الآية دي في سورة النساء أجبها لك هنا قدامي هيك عشان أقول لك في سورة النساء الآية 118 في سورة النساء: لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. أنا هستولي على شوية معينين محددين نعرفهم ومحددهم. الشيطان بيقول كده، الشيطان كده بيقول لربنا، بيتحدى الشيطان، يقول إيه؟ ولا أضلنهم، هضلهم، ولا أمنينهم، ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام، ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. بقت الشفايف غير الشفايف، والخدود غير الخدود، والضوافر غير الضوافر، والرموش غير الرموش، وقول بقى ما شئت في التزيين، ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. وربنا قال اللي يتخذ الشيطان وليا من دوني الله فقد خسر خسرانا مبينا واضح. الشاهد: زين للناس حب الشهوات. خلي بالك انا عايز اركز الكلام شوية تاني زيادة في مسألة فتنة التزيين. من المفتون بالتزيين؟ نمرة واحد: قاسي القلب. اللي قلبه قاسي هو اللي بيدخل عليه التزيين. هكرر مليون مرة ولن أمل من صدق ربنا. لما ربنا يقول لك على حاجة صدقها وفهمها واعرفها. ربنا بيقول إيه؟ فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملوا. البلاء اللي احنا واقعين فيه في قضية غلاء، في قضية أمراض، انتشرت السرطانات بكل أنواعها تفتك بأجساد الناس. اللهم اشف كل مريض مسلم، وعافي كل مبتلى مسلم، واجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. مش بس السرطان، زي ما بقول لك كتير جدا في أدغال القرى بقت مشكلة الفشل الكلوي وغسيل الكلى، بقت الجلطات، الجلطات اللي بتصيب قلوب الناس وأجساد الناس. حدث ولا حرج بقى، الكبد واللي بيحصل فيه، الأمراض الصدر والرئتين وإلى آخره. زادت الأمراض دي ليه؟ من صدق النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما فشت الفاحشة في قوم حتى استعلنوا بها، نشروها على النت، حتى استعلنوا بها، بقوا يعملوها في العربيات في الشوارع، حتى استعلنوا بها في الأفلام والمسلسلات والمقاطع، حتى استعلنوا بها إلا فشت فيهم الأمراض والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. ده هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد ايه؟ ان الابتلاءات دي لما نزلت ندفعها بايه بقى؟ فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا. التضرع، التضرع، ولكن قست قلوبه وزين لهم الشيطان ما كانوا يعمل. قسوة القلب، لما بقول قسوة القلب بتخلي الشيطان يتمكن من انه يزين لك عملك. الشيطان مش هيقدر يزين لحد الباطل، يخليه يشوفه حق، الغلط يخليه يشوفه صح، العك بتاعك يخليك تشوفه انك ماشي صح. افمن زين له سوء عمليه فرآه حسنا، سوء شايفه حسن ازاي؟ ما قلبه قاسي. الشيطان ضحك عليه. لو قلبه رقيق، لو قلبه رطب بذكر الله، لو قلبه مطمئن بذكر الله، لو قلبه منيب، لو قلبه مخبت، لو قلبه طيب لين، ما كانش يقدر الشيطان يزين له الغلط. ما يقدرش، ما يقدرش، لا يتمكن. وإنما الشيطان يجي يزين له يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ده كلام؟ ده حق ده. قلت لكم كتير الواد اللي بيضحك بالكلمة اللي بيقولها دايما ونشرها يقول إيه؟ الواحد أحيانا يفوق كده يقول إيه اللي أنا بحببه ده؟ قاعد عك وبعدين يقوم كده يقعد شوية وبعدين يرجع يهبب اللي كان بيهببه ويعكه تاني، يرجع له تاني. هي دي شيطان، شيطان متلبس بيه مسيطر عليه. قال كده لأحتنكن ذريتك إلا قليلا. أحتنكن العلماء يقولوا إيه؟ يعني أحطهم في حنكي، هاكلهم كلهم. قال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. فلذلك استعذ بالله من الشيطان الرجيم واستعذ من فتنة التزيين. من أسباب أيضا فتنة التزيين صحبة السوء. إن في ناس شغلتها التزيين زي الشياطين، اسمهم بقى إيه؟ شياطين الإنس. اسمهم شياطين الإنس. قال الله عز وجل وكذلك جعلنا لكل نبي، جعلنا لكل نبي، جعلنا لسنة النبي أيضا عدوا. في أعداء النبي، أعداء سنة النبي. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. كلام زخرف غر. ربنا بيقول هنا وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم. صحبة السوء وشياطين الإنس بيزينوا وتدخل الفتنة دي على القلب. أستكمل في اللقاء القادم. أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله. القرآن الكريم حبل الله ما يتكلم الله. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء.